بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. وقفنا عند فصل قال المؤلف فيه: وأما النوع الثاني. يعني الآن هو ذكر لك في بداية الأمر أن التفسير إما تفسير بالنقل أو بالاستدلال، يعني النقل اللي هو الأحاديث، التفسير بالآثار التي نقلت إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو التابعين، هذه نسميها تفسير بالأثر، مثل ما هو معلوم التفسير بالمأثور، هذا هو. تكلم عنه وذكر عن المرسل هل يقبل أو لا يقبل وطال النفس فيه. الآن ينتقل إلى التفسير بالمعنى واللي يسمى بالاجتهاد. ما حكم التفسير بالاجتهاد؟ هل لنا أن نجتهد بالآيات ونفسرها؟ والاجتهاد يكون مبنيا على لغة العرب وفهم الشريعة ودلائلها وفهم الآيات. فهل لكل إنسان أن يفسر القرآن باجتهاده؟ وما هي ضوابط الاجتهاد وضوابط التفسير بالمعنى؟ نحن نرى الآن كتبا كثيرة مثل كتب معاني القرآن الزجاج والفراء وغيرها، هذه كتب بالمعنى، فمتى يقبل ومتى لا يقبل هذا الآن سيتكلم عنه. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني. الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. هؤلاء كلهم ماذا؟ تفاسيرهم منقولة بالأثر. يقول هؤلاء لا تكاد تجد فيها هذا الشيء الذي وقع فيه خطأ، لأنه سيبين لك الآن الخطأ ما هو. فهذا هؤلاء شوف كثرة كتب المؤلفة في التفسير بالأثر، ويظن بعض الناس أن التفاسير بالأثر قليلة، شوف كثرة المؤلفات، لكن بعضها موجود وبعضها مفقود. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. شوف كيف الآن يقول لك ما الخطأ في التفسير بالاجتهاد. يقول يعود إلى أمرين: عندنا أناس عندهم عقائد اعتقدوا، يعني معتقد، ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها، مثل ماذا؟ مثل يعني المذاهب الباطلة، مثل مذهب يعني مذهب المعتزلة والباطنية وغيرهم، هؤلاء والرافضة، هؤلاء عندهم معتقدات فيحملون الآيات على ما يتناسب مع معتقداتهم، هذا واضح. والثاني الذي يفسرون القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه، يعني هو يفسر القرآن بلغة العرب لكن لا يلتفت إلى سياقات القرآن، لأن أحيانا تأتي الكلمة في القرآن لو فسرتها بلغة العرب ولم تنظر للسياق خالفت. يعني لو جاء واحد قال لك مثلا: إنما النسيء زيادة في الكفر، يقول لك النسيء التأخير، صح التأخير بس مش المقصود بالآية، الآية يعني الله قال زيادة في الكفر، إذن كأنه يخاطب أناس عندهم نسيء معين

التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى وإن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. يعني التوحيد عند المتعزلة ما هو؟ نفي الصفات يعني لا يصفون لا بأسماء ولا بصفات، يعني يجردونهم من الأسماء والصفات. كيف هذا؟ يقول هذا توحيد عندهم. فبعض الناس يظن أن وصول المعتزلة خمسة التوحيد، يقول ما شاء الله هذا التوحيد. فهم عندهم قصدهم التوحيد هو سلب الصفات والأسماء عن الله. نعم هذا هو توحيد الجهمية. شوف قال توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. نعم قال رحمه الله وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. هذا عندهم ماذا؟ العدل. الآن هذا العدل عندهم أنهم يسلبون المشيئة عن الله مطلقا وقدرة الله، يقولون الله غير قادر. شلون غير قادر؟ هذا عدل؟ ليش؟ يقولون يعني أن الذي يقدر الشيء هو الإنسان، يعني الذي يفعل الخيرات يصلي يصوم وكذا هو الذي يفعلها، هو اللي يقدرها، الله ما يقدرها له. هو هذه قدرة يسمون هذه قدرة، يعني هم سموا قدرية لأنهم يقولون إن الإنسان هو الذي يقدر الشيء نفسه. لماذا قالوا هذا؟ هروبا من شيء ما هو. أيوة لا يقولون يعني لو أن قلنا إن هذا العاصي فعل المعصية بمشيئة الله كيف يعذبه الله؟ هو الذي يعني الله الذي قدر عليه كأنه أجبره، يعني إيه يقولون كيف الله قدر عليه المعصية ثم هو مارس المعصية زاولها ثم يعذبه الله لأن الله قدر؟ كيف هذا ليس بعدل، هذا ظلم. فلذلك قالوا الله سلبوا المشيئة عن الله عز وجل. فهذا عندهم العدل. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة. جعفر ترى غير ممنوع من الصرف. أحسن الله عليكم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخلد منهم أحدا من النار. ليش يعني أصحاب الكبائر في النار مخلدون لا يخرجون منها؟ المعتزلة يقولون صاحب الكبيرة في الدنيا منزل بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طيب هو الآخر قال في الآخر خالد مخلد في نار جهنم، ويحملون كل أي شخص صاحب كبيرة يعني يمارس الزنا يكفر يقتل كذا في نار جهنم، لا ليس له شفاعة. هذا معتقدهم. ومثل ما ذكر قال يوافقهم الخوارج. تلاحظ أن شيخ الإسلام يعني عارفهم معرفة دقيقة، وحتى بأسمائهم ومؤلفاتهم يعني دخل قرأ فيهم قراءة حتى استوعب. فهذه عقيدتهم، أهل الكبائر في النار، هذا معتقدهم. ونحن في أول نقول أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة في الدنيا نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله. لماذا؟ لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك الكبائر كلها والصغائر. فالكبائر والصغائر تحت مشيئة لمن يشاء، تحت مشيئة الله. إن شاء عذب، وإذا عذبه أخرجه من النار إلى الجنة لأن معه توحيد، وإن شاء غفر له، أو قد يغفر له بأشياء أخرى كالشفاعة وأعمال أخرى أو أسباب أخرى. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله

وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. طيب، يعني أنا ذكر لك أمثلة كثيرة من هذه الطوائف، فلاسفة والقرامطة والرافضة وغيرهم، من هذه الأمثلة التي ذكرها واضحة جدا، وهو تحريف القرآن، تحريف القرآن عن معانيه وعن دلالاته. ثم ذكر لك يعني تفسير معطية وهو المحرر الوجيز، وقال هو أقرب، هو محرر الوجيز على مذهب الأشاعرة، ولكنه أقرب من التفاسير الفرق هذه الرافضة والمعتزلة وغيرهم. لكن ينتبه لابن عطية أنه مثل ما ذكر أنه في الجانب العقدي يقرر مذهب ما يقول إنه قول المحققين وهو يقصد الأشاعرة، فينقل عن ابن جرير الطبري، فإذا جاء في مسائل العقيدة ترك كلام ابن جرير الطبري وأخذ بكلام الأشاعرة، فينتبه لهذا الأمر. وإلا تفسير ابن عطية من يعني أجمل التفاسير، وهو محرر، عباراته محررة، لكن مثل ما ذكرنا ينتبه لهذا الجانب. نعم. قال رحمه الله ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا. في الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته. طيب، يعني يقصد يقول لك الأولى أو التفاسير الذي ينبغي اتباعها هي تفاسير الصحابة والتابعين، كفونا، ثم يأتي أخ شخص ويخالف، يعني لو أنت ما خالفت ما في إشكال تستنبط وتبين ما في إشكال، لكن تأتي إلى قول أو إلى آية فسرها الصحابة أو التابعين ثم تأتي وتخالفهم وهم أعلم منك بلغة العرب وأعلم منك بالقرآن، هنا الإشكال. نعم. وإن كان يا شيخ معنى جديد لا يضاد المعنى، إيه يدخل، وإن كان معنى ما في، إذا كان معنى جديد غالبا استنباطات، شايف يعني المعنى واضح ما حد يخالف المعنى، يعني ما في أحد من مفسرين المتأخرين يأتي إلى لفظ الآية ويفسرها بلفظ آخر، لكن قد يستنبط قد يفهم، أو تكون الآية محتملة فالصحابي يفسرها باحتمال ثم يأتي هو يفسر باحتمال لا يخالف، يعني ما يصادم ولا يخالف، هذا مقبول. لكن يأتي المعتزلي مثلا أو الرافضي ثم يفسر الآية بما يخالف قول الصحابة والتابعين، هذا الذي يرد. نعم. كثير الآن شيخ يقولون أن القرآن لا تنقضي معانيه. أيه هذا تأتي معاني جديدة. صحيح استنباطات، هذه استنباطات، لما تستنبط من لفظ القرآن يدل على كذا، القرآن يدل على كذا، القرآن يعني دلالاته واسعة، فهذا لا يخالف. لكن هل يأتي شخص يقول لك مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويعلم أن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يفسرون الكتاب هنا القرآن، ثم يجي يقول لا هو التوراة، هذا ما يقبل منه. أيوة ضانده. لكن لو جاء وقال الكتاب المقصود به القرآن وثم يستنبط استنباطات، هذا ما في معنى. نعم. قال رحمه الله: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. من خالف قولهم مفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. واضح واضح، يعني يأتون بأشياء مخالفة. نعم نعم أحسن عليكم. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. الآن انتهى، هو الآن الذين يخطئون في الدليل والمدلول، وهم الفرق التي ذكرها، المعتزلة ومن سار على طريقتهم. الآن بينتقل إلى من؟ لأن الثاني الذي يخطئون في الدليل لا في المدلول. نعم، هذه مثل ما قلنا لك أكثرهم هذا مذهب الصوفية. الصوفية على نياتهم، يعني نيتهم يريدون يعني التعبد والزهد وكذا وكذا. نعم، ثم يأتون بالأدلات ينزلونها في غير مواقعها، لكن هم مدلولهم يعني صحيح، لكن الآيات ما تدل عليه، خطأ بس. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. يعني شوف الآن يقولك مثل كتاب أبي عبد الرحمن السلمي، هذا أبو عبد الرحمن السلمي عندنا اثنين، واحد من كبار التابعين تتلمذ على كبار الصحابة كعثمان وأبي وعلي، هذا ليس هو، هذا من كبار التابعين، هذا من لا ليس المقصود به هو، وذاك توفي في تقريبا 73 عام 73 أو 74. أما هذا الذي ذكره ابن تيمية فهو أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي الذي له كتاب اسمه حقائق التفسير، توفي تقريبا 450 أو قريب من ذلك، يعني بعد بزمن طويل. وهذا كما قال الواحد، قال إن كان أبو عبد الرحمن السلمي يعتقد ما ذكر في تفسيره فقد كفر، لأنه جاء بأشياء لا تقبل. فهذا ما أخطأ، يقولك أحيانا يخطئون في الدليل لا في المدلول، أحيانا يخطئون في الدليل والمدلول فيوافقون من سبقهم. نعم أحسن. قال رحمه الله: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن الطرق؟ طيب أجل خلنا نقف عندها، لأن هذه بعدها بيدخل على وش، على أي مسألة. الآن انتهى، أذكر لك يعني شيخ الإسلام يعني ما شاء الله تبارك الله لخص لك التفاسير كأنك الآن في مكتبة مليئة بالتفاسير، لخص لك كل التفاسير، قال لك هذا صنفها لك زين، وأعطاك إياها، أعطاك ونتيجتها، نتيجة أنك تقرأ في كتاب كذا أو لا تقرأ. الآن لما انتهى بينتقل إلى طرق التفسير، ما هي السليمة الصحيحة، هذه مراتب التفسير. الآن تفسير القرآن بالقرآن بالسنة، هذه سيأتي يختم بها الرسالة، والآن سيختم الرسالة بالطرق التي ينبغي المفسر أن يسلكها، وهي طرق التفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بالتابعين، وهذه نسميها التفسير بالأثر. ثم ينتقل إلى التفسير باللغة والاجتهاد، هل يجوز أو لا يجوز، سيتكلم عنه ويبين الأحاديث والآيات الدالة على أن الإنسان ينبغي له أن يفسر بمحيط الجواز، يعني بالأشياء الجائزة التي يأتي الكلام عنها، وهي التي تختم بها الرسالة إن شاء الله. لعلنا نختمها إن شاء الله في اللقاء القادم، تنتهي بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.